الاحتفال بالمولد بالشموع، أقول هذه بدعة من البدع، والشموع من عادات النصارى في أعيادهم، فهذه بدعة ومشابهة للنصارى، يعني فيها حرامين، حرام بدعة اختراع تعبد بما لم يشرعه الله بالموالد واحتفالات، وثانيا استعمال الشموع وغيرها. الحين سووا أشجار زينة في المولد، يحطوا أنوار في الأشجار مثل النصارى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم.